حي البنات بدوحة القرآن، أسمى وحصتها جر وتهاني، وكذاك شيخة والمها وجواهر، وفى وسارة يشذ الأكوان. هيفا ولم يا واختهن لببة، نور العيون وبهجة الأزمان، جمل خلود والروابي مثلها، مي عفاف وختمها ببيان. هنيتي جوهرة وكل كلمة أدبها من منهج المنان، كن العرائس قد كملن تأدبا حين استبقن بدوحة الإيمان. الناشيات على الهداية والتقى، الطامحات إلى الهدى الرباني، عشرون حافظة لآي كتابنا بالضبط والتجويد والإتقان. لما تسابقت البنات بحلقة وتنافست في الخير كالفرسان، نعم التنافس بالكتاب وهديه، نعم التسابق في هدى الرحمن. ففى ربي من جزيل عطائه، وصلنا حتى ختمة القرآن. هن النجوم إذا اجتمعنا بمحفل، حلقته نظمت كعقد جمان. يا حافظات للكتاب مبارك، ما نالها إلا رفيع الشان، يا فرحة سعيد الجميع بأهلها، فرح الجميع بوابل هاتان. أفلا نسر ببنتنا وصلاحها، فصلاحهن صلاح كل زمان، مما يسر النفس أن فتاتنا ترنو إلى العلياء والعرفان. فإلى النساء الفضلات تحية تلقى بريح المسك والريحان، يا رب فاحفظهن أجزل أجرهن بطيب نفحات وطيب جنان. وافتح لهن بباب خير مفعم بالعفو والتوفيق والغفران. هنئت مدرسة تجلى طلعها حسنا يلوح كأجمل الألوان، ونخص بالذكر الجميل إدارة، ومعلمات هن كالتيجان، والوالدان فجزهم خير الجزاء تقدير ما غرسوا من الإحسان. والوالدان فجزهم خير الجزاء تقدير ما غرسوا من الإحسان. والوالدان فجزهم خير الجزاء تقدير ما غرسوا من الإحسان.